لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأطعمة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. قال: باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. وربنا سبحانه وتعالى أحل لنا الطيبات، كل من طيبات ما رزقناكم، وبالتالي مع أكل الطيبات ويبقى المقابل وشكر الرب سبحانه وتعالى على تلك النعم. فالطاعم الشاكر يشكر ربه سبحانه وتعالى على نعمه، وبينا ذلك من خلال ما يقول إذا فرغ من طعامه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. يبقى على ذلك أكل الطيبات بيجب على الإنسان أن يقابل ذلك بشكر الرب سبحانه وتعالى ومزيد من الطاعات والعبادات. وقلنا الأكل والشراب والطعام من الأمور الحياتية، ولكن حياة المسلم كما بينا كلها عبودية لله سبحانه وتعالى، كلها عبودية لله سبحانه وتعالى. إن وجد أكل فشكر، إن لم يجد ذلك كان صابرا محتسبا، كان صابرا محتسبا. ثم قال: باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي. وقال أنس رضي الله عنه: إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه. ثم ذكر رواية عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب، وكان له غلام لحام، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه، فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى غلامه اللحام فقال: اصنع لي طعاما يكفي خمسة لعلني أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. فصنع له طعيما، ثم أتاه فدعاه، فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا شعيب، إن رجلا تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركت. قال: لا، بل أذنت له. قال الإمام البخاري رحمه الله: الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي. يبقى لما بيدعى الإنسان بدعوة خاصة إلى طعام، ثم جاء معه رجل آخر، يبقى بيحتاج إلى استئذان، يحتاج إلى استئذان من المدعو. يبقى من دعاه إلى ذلك الطعام نحتاج إلى استئذانه، حتى يعني لو كان ذلك المدعو الأول له وجاهة وله مكانة وله منزلة ومرتبة، لكن هذا لا يمنع حق ذلك الداعي، حق ذلك الداعي. فإن تبعه رجل آخر يبقى دعا مجموعة وخص هذه المجموعة، جاء معه رجل آخر، يا ترى حاله هل يدخل معه هكذا ولا لابد من استئذان؟ وصاحب الدعوة له الحق إما أن يأذن وإما أن لا يأذن، هذا حقه، يعني حقه. وبالتالي لابد أن احنا نتصالح دوما على الحقوق، تصالح دوما على الحقوق. بنذكر دائما بقصة بريرة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشفع لمغيث عندها، ولكن أشفاعة أم قضاء؟ يا ترى ده حكم؟ يبقى على ذلك كان الالتزام الكامل شفاعة، فعند ذلك قالت: ليس لي فيه حاجة. وكما بينا هذا من أدب بريرة رضي الله عنها، هذا من أدب بريرة. لكن انظر إلى الحقوق، نتصالح الحقوق، هي شفاعة ولا حكم وقضاء؟ لو حكم وقضاء يبقى على ذلك هذا لا يناقش، وليس هناك مجال للجدال. وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم، فيش خيار، فيش اختيار في ذلك، وما فيش جدال. ولكن لو كانت شفاعة يبقى هذا حق. إما أن الذي نشفع عنده يقبل ذلك أو لا يقبل. يبقى ده الاستئذان، الاستئذان ده بحق، يبقى على ذلك لا تمنع عماء الله مساجد الله. يبقى الرواية بتحث على عدم منع النساء إذا أرادت أن تأتي إلى المسجد لمجلس علم أو صلاة، لا تمنع عماء الله مساجد الله، لكن يعني ده يبقى مع وجود الإذن من الزوج، إما أن يأذن وإما ألا يأذن، حقه، هذا حقه، فلا بد من التصالح على الحقوق. فالرجل يدعى طعام فيقول هذا معي، يعني ده تبعنا، هل يوافق على أن يأتي لذلك الطعام ولا لا يوافق؟ حقه، وقلنا نتصالح حقوق، لأن البعض كده يعني قد لا يتحمل هذه المسألة وبالتالي يعترض، كيف له أن لا يقبل هذا الأمر أو لم يأذن مثلا لفلان؟ حقه، نتصالح دائما عن الحقوق. فلذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامي واشرب من شرابي. هل يا ترى لما يقدم لنا طعام هل بنسأل عن يعني هذا الطعام أتى من حل أم من حرام؟ احنا ننظر للطعام هو حلال أم حرام، يبقى حلال لنا نطعم من ذلك دون أن نسأل عن مصدر مال هذا الإنسان، من أين أتى به. طبعا لو كنا عارفين ده رجل كده بيتهم يبقى لا نأكل من طعامه ونشرب من شرابه، لكن هذا رجل لا يتهم، فلما يقدم لنا طعاما يبقى من أين اكتسبت المال ومن أين جئت بذلك بكذا وكذا. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إذا دخلت على مسلم لا يتهم، يبقى أساسا وده الأصل أنك أنت يعني ما فيش تهمة للإنسان إلا إن كان هناك دليل قائم أو قرائن، يعني لو قرائن في قرينة بتقول أن هذا رجل يكتسب ماله من حرام يبقى دي في قرائن، وبالتالي بقى هذا رجل حيتهم، حيتهم حتى لو لم يكن هناك دليل دامغ، لكن قرائن، وطبعا هنا الحكم من خلال القرائن، فأقل ما فيها أن نبتعد عن ذلك. لكن هذا الإنسان لا يتهم، هل نسأل عن مصدر مالي قبل أن نطعم من طعامي ونشرب من شرابي؟ لا، ليس هذا بحق لك، ولكن قدم لك ذلك الطعام يبقى تأكل، لأن الأصل كده حل ذلك الطعام وحل أيضا مكسب ذلك الرجل، إلا إن كنا نعلم أنه يكتسب المال من سبيل حرام، إذ كان بدليل دامغ أو بشبه وقراءة تدل على ذلك. يقول أيضا الإمام البخاري رحمه الله في رواية عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رجل أنصار يكنى أبا شعيب، وكان له غلام لحام، قلنا قصاب اللي هو جزار، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى صفحة الوجه كده تقرأ من خلالها الرسالة، ودي عايزة انتباه كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى عن حال بعض الفقراء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لكن عرفوا إزاي؟ عرفهم بسيماهم. يبقى في علامات أنت ممكن يعني تقرأ من خلال هذا الأمر، فكانوا يقرؤون هذا الأمر على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى غلام اللحام فقال: اصنع لي طعاما يكفي خمسة. ده كان المجموع اللي هو جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان المجموع خمس أفراد، فلذلك قال: اصنع لي طعاما يكفي خمسة. أراد أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم والمجموع الذي معه، وكل المجموع كانوا خمس أفراد. قال: علي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة. يبقى ممكن كان يصنع طعاما لفرد واحد، يبقى يصنع طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو أراد أن يصنع لكل المجموع الذي كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال: لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة. فصنع له طعيما ثم أتاه فدعاه فتبعه رجل، يبقى ده ما كانش مع المجموع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا شعيب، إن رجلا تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. شريعة، يعني دي شريعة، إنما عيني طبعا لو لم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم من يرد هذا الرجل الذي جاء آتى مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا نتعلم دايما يعني إياك أن تستغل هذه المكانة ثم يكون هناك يعني إحراج للبعض، ممكن نستغل المكانة والوجاهة يبقى فيه إحراج للبعض، دي حقوق لابد أن نتصالح عليها، وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن من هذا الرجل أن هذا تبعنا، ما كانش مع المجموعة الذي دعى إلى الطعام، فإن شئت أذنت له وإن شئت يعني تركته. قال: لا، بل أذنت له، حقه. ثم ذكر الباب التالي، باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. قال باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. قال في رواية عن عمرو بن أمية رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي كان يحتز بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ. ما ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة قال فابدأوا بالعشاء. قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة قال فابدأوا بالعشاء. وهذه أيضا رواية مروية عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن عن نافع أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه تعشى مرة ويسمع قراءة الإمام، يعني كان بيأكل وأقيم الصلاة فلم يترك الطعام ابن عمر رضي الله عنهما، ولكنه استكمل ذلك الطعام، حتى كما قال نافع رحمه الله أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام، يبقى شرع الإمام في الصلاة وهو لم يستكمل بعد عشائه، فعلى ذلك يستكمل عشاء ثم يأتي بعد ذلك إلى الصلاة. قال أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قيم الصلاة وحضر العشاء قال فابدأوا بالعشاء. يبقى إذا قيمت الصلاة وحضر العشاء الطعام قال فابدأوا بالعشاء، فابدأوا بالعشاء. قال باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، فلا يعجل عن عشائه، يبقى هنا بيأكل وبعد كده يعني يصلي. لكن هنجد أن الرواية الأولى التي افتتح بها الإمام البخاري رحمه الله، وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله، قال في رواية عن عمرو بن أمية رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة يقيم الصلاة فألقاه السكين التي كان يحتز بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ. احنا قلنا صلى ولم يتوضأ، يبقى دي بيان أنه كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء مما مسته النار. قلنا كان ده ناقد من نواقض الوضوء، ونسخ هذا الناقد، يبقى كانوا يتوضؤون مما مسته النار ثم نسخ هذا الحكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذا الطعام الذي مسته النار وقام فصلى ولم يتوضأ، يبقى ده دلالة أنه نسخ ذلك الحكم. هذه الرواية كما قال عمرو بن أمية رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة قيم الصلاة فألقاه السكين التي كان يحتز بها ثم قام فصلى. طب كما قال إذا وضع العشاء وقيم الصلاة فابدأوا العشاء، يستكمل الطعام، لكن كما بينا هو إمام القوم، هو إمام القوم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، في الحالة دي هو ترك ذلك ثم قام فصلى لأنه إمام القوم، لأنه إمام القوم. يبقى إذا حضر العشاء وقيمة العشاء يا ترى أيهما نقدم؟ يبقى بنقدم نبدأ بالعشاء، نقدم نبدأ بالعشاء، إلا إن كان لسان يعني يتحمل الأمر، فإن أتى إلى صلاة العشاء حتى يدرك الجماعة من بدايتها يدرك تكبيرة الإحرام فله ذلك الأمر، فله هذا الأمر، لكن ده مش حكم كده واجب. إذا حضر العشاء وقيمة العشاء يبدأ بالعشاء يبقى ده أمر على الوجوب، لا، هذا بيبين أن الأمر هنا ليس على الوجوب ولكن الندب والاستحباب والإرشاد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطعام ثم أقيم الصلاة فترك الطعام ثم أتى يصلي بالقوم، أتى يصلي بالقوم، يبقى ما لا يتم واجب إلا به فهو واجب، دي مسألة. والأمر الثاني أيضا أنت مخير بين الأمرين، طالما كان يستطيع أن يتحمل، لكن لما يكون الجوع شديد حيشوش على الإنسان أمر الخشوع، والخشوع في الصلاة ده أمر مطلوب، أمر مطلوب أن تخشع في صلاتك، يبقى لكن أي عامل من العوامل التي يشوش بها الخشوع يبقى لابد من دفعه، لابد من دفع منها الطعام، منها هو أيضا دفع الأخبثين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى محتاج إلى أن يدخل إلى دورة المياه إذا كان بول أو غير ذائت أو غير ذلك، فعلى ذلك يبقى يحقن ثم يصلي، يبقى حيشوش عليه تماما في مسألة الخشوع، ولابد أن أنا أدفع أي عامل من العوامل التي يخدش من خلال ذلك الخشوع من الطعام، من الطعام. يبقى هو بحضر الطعام يبقى ذهنه هينشغل، خاصة لو كان طعام بيشتهيه ولا يقوى على تركه، يعني لا يقوى على تركه، فلو دخل الصلاة فعلى ذلك هيشوش عليه الخشوع، ويعني يفكر في ذلك الطعام ويتمنى لو انتهى الإمام من الصلاة حتى يأتي إلى طعام. نقول عند ذلك لا، ابدأ بالطعام حتى تدفع ذلك الجوع ويقطع ذلك التشويش، ويقطع ذلك التشويش. لكن هو يقوى على ذلك، يعني لا يفكر في الطعام، وليس بالجائع يعني الجوع الشديد الذي يمنعه من الخشوع في الصلاة، فلا حرج عند ذلك أنه يبدأ بالصلاة وبعد كده في يبدأ بالعشاء، يبدأ بالعشاء. قال وضع العشاء وقيل الصلاة فابدأوا بالعشاء، يبدأ على الندب والإرشاد لكن ليس على الوجوب. ابن عمر رضي الله عنه أنه تعشى مرة ويسمع قراءة الإمام، يعني ما كانش عندهم السفر كما هي عندنا الآن يعني، ولكن يعني هو طعام لقيمات، فإن كان يبقى هيدرك الإمام في الصلاة، يعني هيدرك الإمام في الصلاة، مش هيقعد يتمادى في الأكل لغاية لما ينتهي الإمام من الصلاة، ما كانش هم طعامهم يعني طعام يمتد هكذا، ولكن يعني لقيمات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حضر العشاء فلا يعدل عن عشائه. يبقى الكلام ده هيختلف باختلاف الأشخاص، هو إمام القوم يبقى يتقدم عند ذلك، إلا إن كان الجوع شديد فيمنعه ويشوش عليه أمر الخشوع. ولكن كان زي مثلا الإنسان في رمضان إن خداش ذريعة كده إن ده الطعام وضع فعلى ذلك نأكل ثم أصلي، طب على ذلك هتفوت عن صلاة الجماعة يوميا كده، وننتبه ان احنا لا نجعل اوقات الطعام في اوقات الصلوات، يعني في اوقات الصلوات، يعني حتى ايه لا يضيع علينا هذه الفضائل من اجابة الداعي ومن ايضا تكبيرة الاحرام وغير ذلك من المن التي يجدها الانسان في صلاة الجماعة. طب في رمضان ما احنا بنفسد الصوم بتمرات او رطبات او بماء او غير ذلك، ثم تصلي ثم تأتي الى طعامك، ثم تأتي إلى طعامك، ما تجعلش عدد الطعام متسببة في تركك لصلاة الجماعة، انتبه كده، يعني انتبه، يقول لك أنا وقت طعامي في توقيت معين، طب التوقيت ده يتفق مع وقت صلاة، انت غير عدتك، يعني احنا مش هنغير معيد الصلاة، ولكن نغير ايه، تغير عدتك انت في الطعام، وان حتى لا تكون ذريعة، وبالتالي ممكن يستدرك الإنسان من هذا الجانب، فعند ذلك ينسل من صلاة الجماعة ويستهين بها، فما تجعلش عدتك أساسا هي المانعة من أداء صلاة الجماعة. لكن كان ذلك حدث مثلا أنا لا مثلا لم أنتبه لذلك فوضع الطعام وكان لنا شهوة ورغب بذلك الطعام ويشعر بالجوع فأقيم الصلاة، ابدأ بالعشاء عند ذلك، لكن ما تكونش هذه العادة التي من خلالها أترك صلاة الجماعة، تجعلش العادة طاردة للعبادة، جعلش العادة طاردة للعبادة، ولكن دايما دي عادة، العادة دي بشيء متكرر، على ذلك تتغير العادات، وإحنا بتتغير عاداتنا، نعم زي ما إحنا بنفعل في رمضان، يبقى عاد الإنسان ده بيأكل في توقيت ما، لكن مثلا في رمضان أو أيام الصيام عاد الإنسان طبعا هنا بتختلف أهو، ترك للمألوفات، يبقى من الصيام من الثمار الصيام ترك الإنسان للمألوفات، يبقى اعتاد على توقيت معين، توقيت ده يبقى هيختلف إذا كان في رمضان أو في يوم صيام، فبيختلف عادة هذا الإنسان في الطعام والشراب، يبقى إذا أنا أستطيع أن أغير تلك العادة، فإن اتفق وكانت العادة طاردة للعبادة يبقى على ذلك أقول انتبه ولا تجعل العادة هي الطاردة للعبادة. قال باب قول الله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا، ما ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنا أعلم الناس بالحجاب، قال كان أبي بن كعب رضي الله عنه يسألني عنه، أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش رضي الله عنها، وكانت تزوج بالمدينة فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع فرجعت معه في ذوهم جلوس مكانهم، فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة فرجع ورجعت معه، فإذا هم قد قاموا فضرب بيني وبينه سترا وأنزل الحجاب. إمتى كان؟ فرضية الحجاب، ضرب الحجاب، ويبقى كما بيقول لنا أنس بن مالك رضي عنه هذه قصة. متى حدث ذلك؟ لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها، وكان زوجها المدينة، فدعا الناس الطعام بعد ارتفاع النهار، دعاهم للوليمة، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم. يبقى انتهوا من الطعام، هم دعاهم إلى الطعام، يبقى انت دعيت إلى الطعام، يبقى بعد ايه الطعام، فانتشروا كما قال ربنا سبحانه وتعالى حتى لا نضيق على أهل البيت، حتى لا نضيق على أهل البيت. يبقى لا يأتي مبكرا حيث يضيق على أهل البيت، وإن أيضا طعم فلينتشر. يبقى على ذلك إيه؟ انتهى ما دعي له هذا الإنسان، ولكنهم تمادوا في الجلوس حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معهم حتى بلغ باب حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع فرجعت معه، فإذا هم جلوس مكانه فرجع ورجعت معه الثانية. يبقى على أساس يعني يضيقون الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم جلوس في بيته، فرجع رجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة، فرجع رجعت معه، فإذا هم قد قاموا فضرب بيني وبينه سترا، يبقى منع باب من الدخول وضرب ذلك الستر، قال وأنزل الحجاب، وأنزل الحجاب. يبقى إذا طعمتم، فإذا طعمتم فانتشروا، يبقى دعي للطعام أكل، وبالتالي لا يضيق على أهل البيت إلا إن كان الداعي يعني يحب ذلك الأمر، إلا إن كان الداعي هو الذي يحب ذلك الأمر، يعني أن يتسامر مع هؤلاء القوم. لكن أصلا دعيت لطعام، بعد الطعام ماذا نصنع؟ فانتشروا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ده الأصل كده، إلا إذا كان الداعي طلب منك هذا الأمر ويستأنس بوجودك. ثم انتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله إلى الكتاب التالي، قال كتاب العقيقة، ثم ذكر أول أبواب، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه، كلم على تسمية المولود متى تكون، وعن أيضا تحنيك المولود. قال كتاب العقيقة، وده اسم لما يصبح عن المولود، يبقى العقيقة دي كل مولود مرهون بعقيقته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والعقيقة يبقى فيها إراقة الدماء، يبقى ده إراقة الدماء، ده أصلا كده العقيقة أي الذبح، وده اسم لما يصبح عن المولود. قال باب تسمية المولود غداة يولد، يبقى إحنا حنسميه في السابع، لكن يا ترى ممكن بمجرد الولادة حنسمي الولد أم لا؟ لمن لم يعق عنه وتحنيك. ذكر رواية عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه، وكان أكبر ولد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. كذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه، فبال عليه فأتبعه الماء. ثم ذكر رواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، قالت فخرجت وأنا متم، فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة، ثم دعا له فبرك عليه، فكان أول مولود ولد في الإسلام، ففرحوا به فرحا شديدا، لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم، إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة رضي الله عنه قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم رضي الله عنها هو أسكن ما كان، فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت واري الصبي. فلما أصبح أبو طلحة رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال عرستم الليلة؟ قال نعم، قال اللهم بارك لهما، فولدت غلاما، قال لي أبو طلحة احفظه حتى تأتي به النبي، احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال معه شيء؟ قالوا نعم تمرات، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذ من فيه فجعلها في فيه الصبي وحنكه به وسماه عبد الله وسماه عبد الله. قال تسمية المولود يعني لحظة ولادته، ولا المولود يبقى بيسمى في السابع ويقع في السابع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام البخاري رحمه الله يقيد المسألة، قال باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه، إذا ما كانش هو العقيقة بتبقى في اليوم السابع، وكذلك بها تسمية المولود. إذا لم يعق عنه في السابع يبقى ممكن يسمى اللحظة الأولى، وابتداء كذا جواز أن يسمى لحظة ما يولد هذا الغلام، وكذلك من السنة تحنيك هذا الغلام. ذكر الرواية الأولى رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه، وكان أكبر ولد أبي موسى رضي الله عنه. يبقى قال ولد لي غلام فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبارك عليه فسماه إبراهيم، يبقى جواز تسمية المولود من اللحظة التي يولد فيها. يبقى قالوا أنه يسمى في السابع إن كان يعق عنه، إن كان هيعق عنه في السابع فيسمى في ذلك اليوم، ولكن إن سمي قبل ذلك لا حرج. وقالوا أنه يسمى إن لم يعق عنه، إن لم يعق عنه مش يبقى ابن السابع هيعق عنه، ولكن قال حين ميسرة فأمامه فطرة فيبقى يسمي، ممكن يسمي طالما أنه لن يعق على ذلك الولد في السابع يبقى يسمي الولد من البداية. ده معنى ترجمة الإمام البخاري رحمه الله باب تسمية المولود غدا يولد لمن لم يعق عنه. يبقى قال المسألة أنه يولد من يسمى من اللحظة التي يولد فيها طالما أنه لن يعق عنه في السابع، لكن الأول كده في السابع إن كان هيعق عنه في السابع يبقى يسميه أيضا في السابع، يسميه أيضا في السابع. قال وتحنيكه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة، وده يعني أدي التحنيك حنكه بتمرة، يبقى بيمضغ هذه التمرة ثم يجري هذه التمرة داخل حنك المولود، داخل الحنك، أو أنه سيمضغ التمرة ثم يأخذ من لعابه مع أيضا ما انفك من التمر في ذلك اللعاب ثم يضع في ذلك الصبي ويحنكه. تحنيك يبقى الحنك اللي هو نقوله سقف الفم، يعني سقف الفم، فده التحنيك، يحنكه يبقى يدير ذلك في فم ذلك الولد. ويا ترى التحنيك ده فعل خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا التحنيك سنة لمن نتوسم فيه الصلاح يحنك ذلك الولد؟ البعض قال ان التحنيك ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أول ما يدخل ريق ذلك المولود هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أول ما يدخل في فيه ذلك المولود هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إيه تبركا بذلك. طب يا ترى يبقى البعض قال إن دي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، البعض قال لا يعني دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يقوم بذلك من نتوسم فيه الصلاح حتى يكون أول ما دخل في فيه ذلك الصبي هو ريق ذلك الرجل الذي نتوسم فيه الصلاح، الذي نتوسم فيه الصلاح. قال ودعا له بالبركة، يبقى الدعاء للمولود، يبقى الدعاء أيضا للمولود، ودفعه إليه وكان أكبر ولد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يبقى أبو موسى أشعري يبقى يكنى بهذه الكنية، وبالتالي كان أكبر ولده هو إبراهيم، فممكن يكنى بكنية ليست من أسماء أبنائه، ممكن يكنى باسم الكبير، يكنى بأي كنية، دي كنية أساسا، فكنية الإنسان لما يكنى بها يبقى على ذلك ممكن يكون يكنى باسم ولده، ممكن يكنى بغير اسم الولد، بغير اسم الولد، يبقى ده اختار الكنية ولا متزوج بعد، لم يتزوج هذا من السنة أنا كلها كنية، يبقى بس مش شرط الكنية تكون باسم من أسماء أبنائي، ممكن يبقى كنية كده يسمى بهذه الكنية أو يكنى بهذه الكنية ولم تكن من أسماء أبنائه. هذه قال فسماه إبراهيم ولد لي غلام، وكان أكبر ولد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، كان أكبر أولاده، ولكن لم يقال يا أبا إبراهيم، لكن كان هو يكنى بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء. إذا صبي أتي به كانوا يأتون بأبنائهم عند الولادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، والتحنيك ده يعني من لحظة يولد الولد حتى يكون أول شيء دخل إلى فيه هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم، ريق النبي صلى الله عليه وسلم ده المقصود بالتحنيك، وبالتالي بيندغ التمرة ثم يحنك الولد عشان يكون أول ما مص ذلك الولد ومص ذلك اللعاب من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده التحنيك من أول لحظة بيولد فيها الصبي. تقول عائشة رضي الله عنها أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء. المسألة في منتهى اليسر، في منتهى اليسر يعني بال عليه، وبالتالي الصبي الذي لم يطعم يبقى كيف يتم تطهير بول الصبي الذي لم يطعم؟ يبقى بنطح بالماء أو بصب الماء عليه، بصب الماء. ولكن أيضا الشاهد من كده فبال عليه، يعني لما الإنسان بيضع صبي صغير وبالتالي يقول عليك ماذا تصنع، نجد أنك أنت بحركة تلقائية كده غير إرادية يعني يدفع ذلك الصبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا يعني صورة من صور الأدب في التعامل مع هذا الأمر. يعني في قصة العربي الذي بال في طائفة المسجد قال لا تزرموه، دعوه حتى ينتهي من بوله، حتى ينتهي. حتى نقول ليه؟ لأن لو حبس ذلك البول في هذا العربي يبقى ممكن يتأذى بذلك، يبقى في إذاء يلحق. فلذلك ترك هذا الصبي صغير لما بيبول اتركه حتى يستكمل البول، يعني نقول لك ما تفزعهوش، لأن انت لو انت دفعته مرة واحدة كده ممكن قطع البول فيحبس ذلك البول فيسبب ضرر وإذاء بذلك الصبي. لكن دعه، وإن مسألة قال فأتبعه الماء مسألة يعني نقول فيها يسر، يعني فيها يسر شديد جدا. ماذا نصنع؟ حتى لو كانت جارية هيغسل بول الجارية، لكن دعها طالما وضعت ثم بالت فدعها حتى تستكمل البول. وبعد ذلك ماذا نصنع؟ هنغسل الثياب ونغسل البدن الذي وقع عليه ذلك البول. لكن بننتبه كده كيف نتعامل مع الحالات دي، ودي محتاجة إلى تدريب، يعني محتاجة إلى تدريب، والإنسان يعي ويبقى مدرك. يعني أقول لك كيف ستفعل لو بال عليك ذلك الولد، يبقى أنا بنتبه باخد قراري الآن، خدت قرار. لو جاء مثلا إنسان بطفل وبالتالي هذا الطفل لو وضعته على مثلا في حجري فبال ذلك ماذا أصنع؟ يبقى أنا متوقع كده أن الطفل ده يبول، وعند ذلك أيضا أعلم كيف يكون التصرف. كيف يكون التصرف؟ يبقى لا أدفع ذلك الصبي حتى لا تنقطع البول وتحبس البول فيه وبالتالي يسبب له ضررا أو إيذاء. يبقى ده تدريب، يعني محتاج إلى تدريب. دي حركة كده يعني لا إرادية تلاقيه بيدفع هذا الصبي، يدفع هذا الصبي. قل له خلي بالك، يعني نتعامل كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي عائشة رضي الله عنها تحكي لنا فبال عليه ماذا صنع؟ فأتبعه الماء. مسألة بسيطة يطهر ذلك الماء. لذلك قصة عربية دي يعني تذكرها دايما، يعني نهى الصحابة كاد أن يقعوا في ذلك الرجل، ولكن قال دعوه حتى يستكمل البول بتاعه، وأنه حيحبس يبقى في ضرر. لكننا لو بال حنعلمه لده ما كانش يعني يجوز أن تبول في ذلك المسجد لم يبنى لذلك. والمسألة الثانية طهارة البول ده كيف يكون؟ بصب ذلك الماء. فدي الشريعة فيها يسر، فيها رحمة، فيها رفع الحرج، كذلك فيها مرونة. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، قالت فخرجت وأنا متم، يعني كانت خلاص أوشكت على الولادة، فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بطبرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة. يعني يندغ التمرة كده بيلينها، وبالتالي يحنك ذلك الصبي، يحنك ذلك الصبي. أو أنه هو بيندغ التمرة لغاية لما ينفك عسل التمرة مع ريقه، يأخذ من ريقه والعسل ثم يحنك به ذلك الصبي، ثم دعا له فبرك عليه. برضه كده ودعا له بالبركة. قالت هنا أيضا ثم دعا له فبرك عليه. يبقى الدعاء، الدعاء لهذا المولود. وكان أول مولود ولد في الإسلام فرحوا به فرحا شديدا، لأن قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. ده أول مولود ولد في الإسلام يعني بعد قدومهم إلى المدينة، بعد قدومهم إلى المدينة. الكلام ده كان في المدينة، الكلام ده فأتيت المدينة ده كان في المدينة يعني بعد 13 سنة من البعث. هل يا ترى ما كانش يعني في ولادة يعني ولادة قبل ذلك؟ لا يعني هناك، لكن هي بتقول وكان أول مولود ولد في الإسلام بعد قدومهم إلى المدينة، بعد قدومهم إلى المدينة. زي ما احنا اتكلمنا على مسألة القبلة، متى تحولت القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام؟ بعد 16 شهرا أو 17 شهرا. ده الكلام ده بعد وفودهم إلى المدينة، بعد 16 شهر من المدينة أو 17 شهر من المدينة. وإلا هي الصلاة فرضت في السنة العاشرة يعني قبل الهجرة بثلاث سنوات يعني. فلذلك يبقى احنا ناخد بالنا من المقصود بالكلام. يبقى كان يصلي إلى بيت المقدس وكان يتمنى لو يعني تحولت إلى البيت الحرام، فظل على ذلك 16 شهرا. 16 شهر هو قبل يعني في السنة العاشرة فرضت الصلاة، وده لسه كان قبل الهجرة بثلاث سنوات. ثلاث سنوات طب يبقى 16 شهر ازاي؟ 16 شهر ده يعني سنة وربع، يعني سنة وثلث يعني، يبقى ده 16 شهر. فده كلام معناه لما قدم المدينة فمكث 16 شهرا قبل تحويل القبلة، فكان يصلي إلى بيت المقدس. لما كان في مكة يعني كانت القبلة أو الكعبة بينه وبين بيت المقدس يعني يبقى في اتجاه واحد، لكن لما ذهب المدينة لو يستقبل بيت المقدس يستدبر الكعبة، ويستقبل الكعبة يستدبر إيه؟ بيت المقدس في المدينة. لكن في مكة يبقى كان بيستقبل بيت المقدس، يبقى الكعبة بينه وبين بيت المقدس. لكن وبالتالي بقى لكن في المدينة الأمر يختلف، يستقبل بقى الشام يستدبر المدينة، يستقبل بيت المقدس يبقى بيستدبر الكعبة، يستقبل الكعبة بيستدبر بيت المقدس. فهنا أيضا كما قالت وكان أول مولود ولد في الإسلام، أي إن هما لما في المدينة. قال فرحوا به فرحا شديدا لأنهم قيل لهم إن لو ادخل سحرتكم فلا يولد لكم. يبقى قال إن اليهود عملت لهم سحر فمش هيتولد للمسلمين مولود، ففرحوا بذلك المولود لأنهم كانوا يكذبون هذا القول. قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة رضي الله عنه فقبض الصبي. فلما رجع أبو طلحة رضي الله عنه قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم رضي الله عنها هو أسكن ما كان، يعني بتعرض بالكلام وأسكن ما كان وفعلا لأنه مات. فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت واري الصبي واري الصبي. فلما أصبح أبو طلحة رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره عن يعني هذا الشأن، فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت معه بتمرات. يبقى على ذلك يعني قلنا ده التحنيك بيبقى أول شيء يدخل إلى ريق أو إلى في ذلك الصبي، يبقى لا يطعم شيء لغاية لما جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قالوا نعم. قال فأرسلت معه تمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء؟ قالوا نعم تمرات. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فضغاه ثم أخذ من فيه فجعله في في الصبي وحنكه به وسماه عبد الله، اللي هو عبد الله ابن الزبير. عبد الله ابن الزبير ده صحابي، عروة أخوه ده تابعي الصحابي. عبد الله ابن الزبير عصر النبي صلى الله عليه وسلم، عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ده صحابي ومعروف طبعا قصة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. قال باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. قال باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. ذكر عن سلمان بن عامر قال مع الغلام عقيقة، مع الغلام عقيقة. كذلك أيضا قال في رواية عن محمد بن سيرين قال حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة، فأريق عنه دما وأميط عنه الأذى. قال أيضا في رواية عن حبيب بن الشهيد قال أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال من سمرة ابن جندب، قال من سمرة ابن جندب. فقال الإمام البخاري رحمه الله باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة، نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.